وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. انتهى. الحمد لله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب حديثان، الأول إفاضة المال، وقد تكلمنا على ذلك، وهذا أحد أمرين، إما أن يكون في زمن عيسى وقرب نهاية الدنيا، وقد ظهر كذلك في زمن عمر بن عبد العزيز لكمال العدل وطمأنينة الأمن. أمن الناس إذا أمن الناس وانتشر الأمن وانتشر العدل، والله يكثر المال ويرغب الناس في الآخرة. ثم ذكر الحديث الآخر وهو فيه 16 آية ومعجزة وعلامة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبعضها وقع وبعضها لم يقع وسيقع لا محالة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنقف على كل واحدة منهن بحول الله وقوته. فالعلامة الأولى والآية الأولى قوله حتى تقتتل فئتان عظيمتان، هذه الحادثة وقعت. قال الحافظ المراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية معه، ويؤخذ من قوله من المسلمين أن دعواهما واحد، الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا الطائفتين، الخوارج الأنجاس الأرجاس أعداء الله وأعداء رسوله، أضروا بالمسلمين من اليهود والنصارى، كفروا الطائفتين، كفروا معاوية وكفروا علي، ومكروا لقتلهم، وقتل علي رضي الله عنه، وأرادوا قتل معاوية وما مكنهم الله جل وعلا، لكن هذه الطائفتين التي اقتتلتا كلاهما دعواهما واحد وكلاهما مجتهد، القول الفصل في ذلك، كلاهما مجتهد، المصيب له أجران وهو علي، والخاطئ له أجر واحد وهو معاوية رضي الله عنهما، وعرفنا أنه علي مصيبا لأن عمارا قتلته الفئة التي مع معاوية، وقد قال الرسول فاقتلوا عمار الفئة الباقية، فعلمنا أن عليا هو المصيب في تلك الحرب، ولأن أصحاب معاوية هم الذين قتلوا عمار، وأخبار هذا القتال والاقتتال والله ذكره أكثر العلماء كابن كثير وابن جرير وغيرهم. ثم كذلك وقع الصلح بينهما بين الطائفتين، والصلح خير كما قال الرب جل وعلا، وانتهى الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، تحمل أعباء المسلمين وكان نعم الخليفة ونعم الملك. أخبر الرسول أنه سيكون ملكا، وكان رضي الله عنه، انتهى الأمر إليه وتنازل الحسن رضي الله عنه، تنازل الحسن عن ذلك لمعاوية للصلح، وصدق كذلك فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يصلح به بين فئتين. ونسأل الله أن يجير لنا الفتن ويصلح حال المسلمين لا يقتتلوا. ثم العلامة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد ببعثهم ظهورهم، لا البعث معنى الرسالة يعني يبعثهم الله، لا، وإنما هم يبعثون، يبعثهم الشيطان هكذا قال حتى يبعث دجالون كذابون. ففسر الحافظ معنى البعث هنا وهو الظهور وليس معنى الرسالة، لأنهم دجالون كذابون وقد خرج معظمهم، منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء ومسيلمة صاحب اليمامة وطليحة الأسدي وسجاح، وتزوجت سجاح طليحة الأسدي وقيل رجع إلى الإسلام لما أظهر الله الدين. وظهر منهم من يدعي النبوة كثير منهم، وآخر من ظهر في هذه العصور المتأخرة المدعو أحمد قدياني وأهلكه الله، وما زال له أتباع وتتبناه ويتبناه الإنجليز ومركزه في لندن. هو ظهر في باكستان هذا القادياني وكفره العلماء وردوا عليه، وظهروا الآن يسمون الأحمدية ويسمون القاديانية، أظلهم الله على علم وما زالوا على ذلك. وسيظهر من هؤلاء الدجالين الكذابين آخرهم الدجال، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الدجال الأكبر وهو شر غائب ينتظر. اللهم أجرنا من فتنته. وقد ورد حديث في ذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن سمرة بن جندب وصححه الألباني في السلسلة، وفيه قوله وأيم الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله يعني ويمين الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى. الله أكبر. ورد في مسند أحمد أيضا عن حذيفة قوله سيكون في أمتي دجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الحافظ وسنده جيد، هذا حديث حذيفة، وهذا يدل على أن رواية 30 بالجزم على طريقة جبر الكسر، ويؤيده في بعض الروايات قوله قريب من 30. قلت وظهر من الكذابين الضالين الداعين للضلال كثير كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلول. قال الحافظ وسائر الفرق البدع الداعية إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد، كل فرقة ظهرت وظهر لها إمام، والفرقة إذا ظهرت لا بد لها إمام في الضلالة أو في الهداية، نسعى أجعلنا من الهداية، ولكن الفرقة فرق الهداية واحدة، فرق الهداية واحدة نعم، والفرق وفرق الضلالة الآن تدعي الإسلام، ما أكثرها كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية وغيرهم. ويظهر الشيطان وحزبه كل يوم في ضلال وسعر، والله المستعان. إذن هذه العلامة ظهر بعضها ورأيناها، أن يخرج قريب من 30 كل يدعي النبوة، وورد أنهم 4 نسوة. والعلامة الثالثة وهي قوله حتى يقبض العلم، الله أكبر، يقبض العلم، وقبضه رفعه، جاءت روايات بالرفع وجاءت بالذهاب وجاءت بالقبض، الله أكبر، وهو قبض العلماء وذهابه وكل من يخلفه لا يكون مثلهم، الله أكبر، ينقص العلم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك كما في الصحيحين وغيرهما، في البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأي، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إن أعطاكمه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم بقبض العلماء، يقبضهم بعلمهم، فيبقى الناس جهالا يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي مسلم أيضا كتاب العلم باب رفع العلم، قال الإمام النووي رحمه الله قبض العلم ليس محوه من صدور الحفاظ، ولكن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالتهم فيضلون. قال الحافظ رحمه الله وبقاء الكتب بعد رفع العلم لموت العلماء لا يغني، لا يغني من ليس بعالم شيئا. قلت الرفع والقبض ورفع العلم نوعان، الأول ما ذكر وهو ما ذكر وهو موت العلماء كما ورد في أحاديث كثيرة من ذلك، والظاهر أن ذلك قبل ظهور الدجال ونزول عيسى، وهو يضعف كما هو مشاهد، يكون في بلاد دون بلاد وفي زمن دون زمن. قال الحافظ رحمه الله والمراد من الحديث استحكام ذلك، يعني كثرته حتى ما يبقى ما يقابله إلا النادر، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين وغرباء. وقال أيضا وهو في ازدياد رفع العلم، هكذا يقول الحافظ في جميع البلاد، ولكن يقل في بعضها وفي بعضها يكثر، وكل ما ظهرت طبقة ظهر النقص في التي تليها. قال وهذا في زماننا ظهر أكثر، الله أكبر، الله أكبر، إي والله لا إله إلا الله، في زمنه يقول أكثر. قلت كيف لو رأى زماننا، والله المستعان، حيث ذهب كثير من العلماء الكبار، الله أكبر، كابن باز وغيره، كنا نعدهم ولم يظهر خلفهم مثلهم، والله حافظ دينه ومعلن كلمته، لكن يبقى الدين، يبقى الدين، يبقى الدين. والله نخشى نخشى نخشى أن يأتي اليوم، نتمنى أن نكون في القبور مما نرى من قبر العلماء، نبكي دم. والثاني رفع العلم بالكلية من الأرض، الأول قبض العلماء والثاني رفعه ومن الصدور، والذي يعقبه قيام الساعة والذي تقوم به على شرار الناس، والظاهر أن ذلك كما يقول الحافظ بعد نزول عيسى وظهور الدين، حيث وردت أحاديث في ذلك لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقول ابن مسعود رضي الله عنه لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم لينتزعن. قال قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع قد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه شيء ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن للذي أوحينا إليك ثم لا تجي لك به علينا وكيلا. ثم كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نصف ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها كذلك ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. قلت وهذا كله بترك العلم، بترك العلم والزهادة فيه وظهور العلمانية والفرق وغيرها من الأحزاب، كلهم دعاة على أبواب جهنم، ولا سيما في هذه السنوات التي سار فيها التعليم عن بعد وتركت الكتب بل وأحرقت وترك العمل بأكثرها من ذلك وحجر عن المساجد ونحن في أول الطريق. والله وما ربك بظلام للعبيد. كأنه بدأ وقد بيّن الرسول في حديث أمامة، في حديث أبي أمامة لما سئل عن كيفية رفع العلم لما قال صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يقبر، خذوا العلم قبل أن يقبر. الله أكبر. قال له كيف يقبر أليس كذلك؟ قال له كيف يقبض؟ خذ العلم قبل أن يقبض. قال للسائل ثكلتك أمك هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون بحرف ما جاءهم به أنبياؤهم. لما سأله السائل سأله عن كيفية رفع العلم سأل الرسول، قال الرسول خذوا العلم قبل أن يقبض. قال السائل كيف يقبض كيف يرفع؟ قال السائل ثكلتك أمك هذه اليهود والنصارى بين ظهور المصاحف بينهم التوراة. الله أكبر. لم يعملوا به ولم يتعلقوا بحرف منه. فقدم صلى الله عليه وسلم العمل بالعلم وأن رفعه وذهابه لا يجدي مع وجود الكتب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى يسرى على القرآن في آخر الزمان والمصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف لا إله إلا الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام لا عند خروج يأجوج ومأجوج، فإن عيسى إنما ينزل مجددا لمن درس من هذه الشريعة. قلت والعلم المراد الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة، علم الشرائع، فقه القرآن، فقه السنة الذي ارتضاه لعباده وأرسل رسله وأنزل كتبه بذلك لإسعاد البشرية. فأبى الشيطان وأبى أعوان الشيطان إلا الصد والتزيين ما عداه. فأخرجت هذه الأجهزة الآن وزادتهم ضلالا وشركا. الله أكبر، والله المستعان وعليه التكلان. ثم الآية الرابعة قوله وتكسر الزلازل. الله أكبر. وسنرى إن شاء الله غدا الزلازل والأخبار عنها علامة من علامات الساعة. نسأل الله أن يثبتنا على ديني حتى نلقاه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.